هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل، وكنا يعني بدأنا بالكلام عن الصداق، ونستكمل الحديث في هذا الدرس عن بقية أحكام الصداق. قال المصنف رحمه الله: وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت. الأب له خصائص بالنسبة لعلاقته بأبنائه وبناته، فيعني من جهة المال أن الأب له أن يرجع في الهبة، مع أن الرجوع في الهبة بعد قبض محرم، لكن يستثنى من ذلك الأب، وهكذا الأم. وأيضا الولد ليس له أن يطالب أباه بالدين ما عدا النفقة، والأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يضره ويعطيه ولدا آخر. وهكذا أيضا للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها، يعني بأقل من صداق مثلها حتى وإن كرهت، لأن أصلا الأب له أن يأخذ من مالها ما شاء، فله أن يزوجها بدون صداق مثلها. وزوج سعيد بن مسيب ابنته بدرهمين، وهو من سادات قريش، وكان قد خطبها الخليفة، كانت من أجمل النساء، لكنه أبى وزوجها واحدة من طلابه الفقراء بدرهمين في قصة مشهورة، ولم يكن هذا مهر مثلها. ولأن الأب له من الشفقة ما ليس عند غيره من الأولياء، فالظاهر أنه لن ينقصها عن صداق مثلها إلا لتحصيل معنى من المعاني الحسنة. ولذلك الأب خاص له تزويد ابنته بدون صداق مثلها. قال: ولا يلزم أحدا تتمته، يعني لا يلزم الزوج أو الأب أن يتم ذلك المهر الذي هو دون مهر المثل لصحة التسمية. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صحة. طيب، غير الأب كالأخ، هل له أن يزوج أخته بأقل من مهر المثل؟ نقول: إن رضيت بذلك فلا بأس، أما إن لم ترضى فليس له ذلك، إنما هذا الحكم خاص بالأب فقط. وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، يعني لو أن أخاها زوجها بأقل من مهر المثل بدون إذنها فيقال للزوج أكمل المهر. مثال ذلك: رجل كان مهر المثل في البلد 40,000 ريال، فزوج أخته 30,000 ولم ترضى أخته بذلك، فيلزم الزوج بأن يكمل المهر إلى 40,000. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، يعني ضمن النقص، قالت: لا تزوجني إلا 60,000، زوجها 50,000 فيضمن النقص، يضمن النقص بذلك لأنه مفرط. وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ قال: عندي لزمه. زوج ابنه وابنه فقير ما عنده شيء، قيل: من أين يأتي ابنك بالصداق؟ قال: عندي. فإنه يلزمه المهر، لأن كلمة عندي من ألفاظ الضمان، فيكون ضامنا للمهر بتلك الكلمة. وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. ابنته الرشيدة هي المتصرفة في مالها، فيعتبر إذنها، فحتى الأب ليس له أن يقبض مهر ابنته بغير إذنها، بل لا بد من أن يستأذنها في قبض مهرها. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها. لو أقبض الزوج أبا المرأة بغير إذنها لم تبرأ ذمته بذلك، لأنه يفترض أن يسلم المهر إليها وليس إلى أبيها، لأن الأب قد يكون إنسانا بخيلا أو مقترا أو متسلطا، فإذا أعطاه الزوج المهر أخذه ولم يعطي البنت شيئا. فهنا يضمن الزوج المهر للمرأة، ويرجع الزوج على الأب. لكن إن دل العرف على إذن البنت عادة، كما هو عليه الحال مثلا عندنا هنا في المملكة، وأن الأب عادة يستلم المهر من الزوج، فهذا يكفي، إلا إذا كان في الأسرة نزاع وتفكك وخلاف بين البنت وأبيها، فليس للزوج أن يعطي المهر الأب ولا غيره من الأولياء بدون إذن المرأة. لكن إذا كانت أمور الأسرة متماسكة وليس بينهم نزاع فيمكن أن يعطي المهر الأب اعتبارا بدلالة العرف، وإذا شك في ذلك يمكن أن يتواصل مع هذه المرأة عبر وسائل التواصل الحديثة في وقتنا الحاضر، هل أسلم المهر لأبيك أم لا. قال: وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، كأن تكون مثلا مجنونة أو صغيرة، فيسلم هذا المهر إلى وليها ووليها يحفظ هذا المال لها. وإذا تزوج العبد بإذن سيده صح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. العبد على وليه أن يزوجه إذا طلب الزواج، ووليه يعني سيده، أقصد على سيده أن يزوجه إذا طلب الزواج، وسيده هو الملزم بالمهر والنفقة والكسوة والمسكن. ويدل لذلك قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأمر الله تعالى بإنكاح الصالحين من العباد، يعني جمع عبد والإماء، فهذا خطاب للسيد بأن يزوج عبده أو أمته. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا تزوج العبد بإذن سيده صح ذلك، وتعلق المهر بذمة السيد. وإن تزوج بغير إذنه فهذا لا يجوز ولم يصح النكاح باتفاق العلماء. وقد جاء في هذا حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فالعبد لا بد من إذن سيده له في الزواج. فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل، يعني لو وطئ العبد في النكاح الذي لم يأذن سيده فيه فيجب المهر في رقبته، أشبه أرش الجناية. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، المسمى يعني المسمى عند العقد، وتملك الزوجة هذا المهر بمجرد العقد، بمجرد أن يقول زوجتك ابنتي بمهر قدر كذا ويقول الزوج قبلت، فالزوجة تملك هذا المهر المسمى، ولها نماؤه إن كان معينا. يعني المهر لا يلزم أن يكون نقودا، يعني الناس الآن في وقتنا الحاضر جعلوا المهر نقودا 40,000 50,000 أو أكثر أو أقل، لكن لا يلزم، يمكن أن يكون المهر حديقة، ممكن يكون المهر مدارا، ممكن أن يكون المهر حيوان، ممكن يكون سيارة. فإذا كان هذا المهر له نماء، يقول المؤلف: ولها نماؤه إن كان معينا، يعني للزواج نماء مهرها من حين العقد. فلو كان المهر مثلا دارا عقار، وهذا العقار مؤجر، فلها أجرة العقار من حين العقد يكون للزوجة، ولها التصرف فيه، يعني للزوجة أن تتصرف في هذا المهر بما تريد. لكن تجري مسألة يعني حكم الشيء قبل قبضه عند الحنابل أنه خاص بالمكيل والموزون، عند بعض العلماء مثل المالكية أنه خاص بالطعام، وسبق أن رجحنا في أبواب المعاملات أنه عام في كل شيء كما اختار ابن تيمية وابن القيم جمع المحققين من أهل العلم. والحديث: من ابتاع طعاما، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. قال وأيضا حتى حديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، قال ابن عباس: ولا يحسب كل شيء إلا مثله. فعلى هذا ليس المرأة أن تبيع مهرها المسمى حتى تقبضه، بناء على القول الراجح. وضمانه ونقصه عليها، لأنه ملك لها، إن لم يمنعها قبضه، فإن منعها فيكون الضمان عليه كالغاصب. وإن أقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصف إن كان باقيا. هذا رجل عقد على امرأة ودفع المهر وقبل الدخول طلقها، فيكون له نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا بالإجماع، بالنص والإجماع، فمن طلق امرأة قبل الدخول له نصف المهر. يعني مثلا المهر 40,000 ترجع عليه المرأة 20,000 فقط، 20,000 الأخرى تكون للمرأة، وهذا بالإجماع. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها، يعني لو كان مثلا المهر زاد زيادة منفصلة، يعني المهر دابة ونتجت هذه الدابة، فالزيادة تكون للزوجة لأنه ملك لها. وإن كان تانفا رجع في المثل بنصف مثلي هو المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. يعني هذا رجل تزوج امرأة على يعني شيء معين ثم طلق قبل الدخول، قلنا لك نصف المهر، قالوا المهر تالف. فهنا يقول مؤلف إذا كان المهر يعني مثليا فيرجع بنصف المثل، أما إذا كان متقوما يرجع بنصف القيمة. وهذه المسألة الآن يعني أصبحت غير موجودة في وقتنا الحاضر، أصبحت مهور الناس نقودا، لكن كانت في الأزمنة السابقة موجودة. قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج. أراد المؤلف أن يبين هذه المسألة، يفرع عليها مسائل، وأراد أن يفسر المقصود بقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن الذي بيده عقدة النكاح؟ قولان للعلماء. القول الأول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهذا مذهب المالكية، اختاره ابن تيمية وابن القيم، قالوا لأن الولي هو الذي يعقد النكاح لموليته، فأخذوا بظاهر اللفظ. القول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح. وذلك أولا روي في هذا حديث ولي عقدة النكاح هو الزوج، لكنه ضعيف، رواه الدارقطني لكنه ضعيف. ثانيا ورد هذا عن علي رضي الله عنه بسند صحيح، ورد أيضا عن سعيد المسيب ومجاهد وابن سيرين وسعيد جبير. وأيضا الزوج هو الذي بيده العصمة، إن شاء أبقى المرأة وإن شاء حل عصمتها بالطلاق، هو الذي بيده عقدة النكاح. وأيضا الولي ليس له العفو عن صداق موليته إلا بإذنها، إلا الأب كما ذكرنا. وأيضا إذا قيل الزوج هو الذي بيد عقدة النكاح صار العفو من الجانبين، من الزوجة إلا أن يعفونا، ومن الزوج أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. أما إذا قلنا من الولي، أما إذا قلنا الذي بيد عقدة النكاح هو الولي، فإن العفو من جانب واحد، يكون المعنى إلا أن تعفو الزوجة أو وليها. ولا شك أن دلالة الآية على العفو من جانبين أولى. أيضا الله تعالى قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الخطاب يوجه لمن؟ يعني نقرأ الآية من أولها، وإن طلقتمهن، الخطاب يوجه لمن؟ للأزواج، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني الزوجات، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأن تعفو، فالخطاب لمن؟ للأزواج. فقال الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولم يقل وأن يعفو. لو كان المراد، لو كان الذي بيد عقدة النكاح الولي لقال أو يعفو، ما قال وأن تعفو، لأن الخطاب من أول الآية موجه للأزواج، وإن طلقتمهن يعني أيها الأزواج من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأن تعفو يعني أنتم أيها الأزواج. أيضا حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك من مال موليته شيئا، وأن المهر كله لها، فكيف يقال أن الولي هو الذي يعفو عن مال ليس من ماله وإنما من مال موليته الذي لا يملكه؟ فعلى هذا يعني يتضح بذلك ضعف القول بأن الذي بيد عقدة النكاح أنه الولي. والعجب كيف اختاره ابن تيمية وابن القيم على جلالة علمهما وقدرهما، هذا يدل على أن العلماء يبقون بشرا والعبرة بالدليل. ولاحظ أن اختيار ابن تيمية والقيم للقول الأول قواه وجعله حظوة وشهرة عند الناس، وهذا يدل على أن العالم الكبير إذا اختار قولا ضعيفا يتقوى هذا القول باختياره. لكن الأدلة كما ترون كلها ظاهرة ومتضافرة على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وأن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح أنه الولي أنه قول ضعيف. ما في دليل يدل لهذا إلا فقط ظاهر الآية، مع أن ظاهر الآية أيضا أقرب للزوج منه للولي. قالوا إن الولي هو الذي يعقد النكاح، هو الذي يدعو عقد النكاح، طيب الزوج أيضا يعقد النكاح. فيعني القول بأن الذي بيد عقد النكاح الولي قول ضعيف، والصواب قول الجمهور وهو أن الذي بيد عقد النكاح أنه هو الزوج. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقد النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. وأن تعفو يعني أنتم أيها الأزواج أو الزوجات أقرب التقوى. وهذا فيه فائدة، هذا يدل على أن الذي يعفو أقرب إلى تقوى الله من الذي لا يعفو في جميع أمور الحياة. الذي يعفو أقرب للتقوى من الذي لا يعفو. فإذا وجدت من نفسك أنها تميل العفو أكثر من غيرك، فهذه قرينة ودلالة على أنك أكثر تقوى لله عز وجل من ذلك الغير. وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن التقوى تدفع الإنسان للعفو. والله تعالى ذكر من أوصاف المتقين أصحاب الجنة التي عرضها السماوات والأرض، قال والعافين عن الناس. فالعفو من صفات المتقين، والعفو أقرب للتقوى. ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل يعني الإحسان. فينبغي ألا ينسى الناس عند الخلاف الإحسان بينهم، خاصة عندما يكون خلاف بين الزوج والزوجة، فينبغي ألا ينسى الإحسان، ونتحلى الإنسان بالإحسان حتى عند الخلافات الشديدة يتحلى بالإحسان. وأما الذي إذا اختلف معك فجر، فهذه من صفات المنافقين، إذا خاصم فجر. بعض الناس إذا اختلف معك يفجر في الخصومة وينشر الأسرار ويفتري ويكذب ويأتي بأمور عظيمة، هذه من صفات المنافق. فإن من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر. وأما المؤمن التقي فإنه عند الخصومة يردعه إيمانه وتقواه ومخافته لله عز وجل، بل يمتثل قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. مهما اختلفت مع أي إنسان لا تنسى الفضل الذي بينك وبينه، أبق حبال المودة والمحبة مهما اختلفت معه. أما الذي إذا اختلف مع إنسان فجر في الخصومة، هذه من صفات المنافق إذا خاصم فجر. يعني بعد هذا التحقيق في الذي بيد عقدة النكاح وأنه هو الزوج، فرع المؤلف على ذلك قال فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. إذا طلق الزوج قبل الدخول كما قلنا يكون له نصف المهر وللزوج نصف المهر، لكن أيهما عفى برئ الطرف الآخر. إن عفى الزوج برئت الزوجة من أن ترد نصف المهر، وإن عفت الزوجة برئ الزوج من أن يبقي نصف المهر للزوجة. والذي يعفو أقرب للتقوى، خاصة إذا كان العافي أموره ميسورة فهذا أقرب للتقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه. هذه امرأة لما دفع زوجها مهرا لها 40,000 مثلا، قالت وهبتك مهري هبة، قبل الهبة ثم طلقها قبل الدخول. فقلنا إذا طلقت قبل الدخول لك نصف المهر، طيب هل يكون له نصف المهر؟ يقول مؤلف نعم له نصف المهر. طيب هي وهبته، حتى ولو وهبته يكون له نصف المهر، هذا معنى قول المؤلف رجع عليها ببدل نصفه. وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه، حتى لو حصل ما يسقط المهر كردة الزوجة أو فسخ النكاح يرجع عليها ببدل المهر، مع أنها قد وهبته إياه، لكن الذي وهبته انتهى، وهبته 40,000 انتهى الموضوع 40,000، طلق قبل الدخول أعطيه نصف المهر. طيب أنا وهبته من قبل، اللي وهبته انتهى. طيب حصل فسخ أرجع له المهر كاملا. طيب أنا وهبته المهر من قبل، لا هذاك انتهى. هذا معنى كلام المؤلف. ويقولون إن الجهة منفكة هنا، فالهبة الأولى هبة قد قبضت وانتهت، وأما حصول ما ينصف الطلاق أو يسقطه هذه مسألة أخرى، فلا ارتباط بين المسألتين. هذا هو مراد المؤلف. وهذا قد يحصل، بعض الناس عندهم لؤم، يعني المرأة تهب لها المهر كاملا ثم يطلقها ويطالبها بنصف المهر عند الطلاق، أو يطالبها بالمهر كامل عند الفسخ. يعني هذا يدل على دناءة في النفس، لكن هذا موجود في البشر. وإلا يفترض أنه ما دام وهبت لها المهر أنها ما يطالبها بشيء، لكن الدناءة موجودة لدى بعض النفوس. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. القاعدة في هذا الباب أو الضابط في هذا الباب أن الفرقة إذا كانت من جهة المرأة فإن الصداق يصدق كله، وإن كانت من قبل الرجل فيسقط نصف الصداق. هذه القاعدة، إذا كانت الفرقة من جهة المرأة فالصداق يصدق كله، يسقط كله، فالصداق يسقط كله، وإذا كانت من جهة الزوج فيسقط نصف الصداق. وعلى هذا هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف. التفريع الأول قال: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان. يعني لو تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسمى بهذه الفرقة باللعان، فإنه يسقط كله، وأيضا تسقط حتى المتعة بفرقة اللعان. والمعنى إذا حصل اللعان يعني قبل الدخول. يعني وهذه مسألة غريبة، رجل عقد على امرأة ثم لعنها، كان يعني بإمكانه أن يطلقها لأن أصلا ما وطئها، لكن بعض الناس قد يلجأ لهذا، اختار هذا الخيار، يطلب ملعنتها. فإذا لعنها قبل الدخول هنا يقول الفقهاء إن المهر يسقط المهر كله، وترد المرأة المهر كاملا على الزوج حتى متعها، ترد المتعة. وبفسخه لعيبها، يعني إذا وجد فيه عيب من عيوب النكاح وفسخ العقد فيسقط المهر كله، ويلزم الزوج أن ترد المهر على الزوج كاملا. وبفرقة من قبلها، يعني إذا كانت الفرقة بأي سبب من الزوجة سقط المهر كاملا وردته عليه، كفسخها لعيبه، كما لو وجدت فيه عيبا وطلبت الفسخ قبل الدخول فترد عليه المهر كاملا. وإسلامها تحت كافر ولدتها تحت مسلم، يعني عند اختلاف الدين الواقع من جهة الزوجة فترد عليه المهر كاملا، كما لو أسلمت تحت كافر أو ارتدت تحت مسلم فترد عليه المهر كاملا. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، هذه مسألة نادرة الوقوع، سبق مرت معنا في كتاب الرضاع، يقول أنه ينفسخ به النكاح فكانت الفرقة من قبلها فيسقط المهر كله. لكن إذا كانت المسألة بالعكس، إذا كانت الفرقة من قبل الزوج فقلنا إن المهر يتنصف فنصف ما فرضتم، ولهذا قال المؤلف: ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج. ومثل المؤلف لهذه الفرقة قال: كطلاقه الزوجة، حتى لو كان بسؤالها، طلق امرأة قبل الدخول يكون لها نصف المهر بالإجماع. وخلعه يعني لهذه المرأة حتى ولو بسؤالها، لأن الفرقة إنما أتت بجواب الزوج فيكون نصف المهر. وإسلامه يعني إسلام الزوج قبل وجود ما يستقر به المهر ونحوه، إن كانت الزوجة طبعا غير كتابية. وردته قبل وجود ما يستقر به المهر لوجود الفرقة من الزوج. وبملك أحدهما للآخر، يعني إذا كان الزوجان رقيقين ثم يعني عتق أحدهما فملك أحدهما الآخر فينفسخ العقد فيتنصف المهر إذا اشتراها الزوج مالك رقبتها قبل الدخول، وإذا ملكته هي قبل الدخول فيتنصف المهر. طبعا هذه مسألة متعلقة بالرق، والرق الآن انقرض وليس له وجود. أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، يعني يتنصف المهر إذا كانت الفرقة بسبب رجل أجنبي، بسبب أجنبي عموما رجل أو امرأة، يتنصف المهر إذا كانت الفرقة بسبب أجنبي. فقوله قبل أجنبي معطوف على ويتنصب الفرقة. كرضاع، يقولون كما لو أرضعت أخته زوجته الصغرى رضاعا محرما. هذا رجل عنده زوجتان، زوجة كبرى وزوجة صغرى عمرها أقل من سنتين، فأرضعت أخته زوجتها الصغرى 5 رضعات فأكثر، فيصبح هو خال زوجته فينفسق النكاح. يعني هذه مسألة طبعا مفترضة هذه، كيف تكون يعني شرعا ممكنة، ممكن الإنسان يتزوج هذه بهذه السن، لكنه واقعا هذا غير موجود. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يستقر به المهر، قال ويقرره يعني يستقر المهر كاملا موت أحدهما، يستقر المهر كامل بموت أحدهما. فلو عقد رجل على امرأة ثم مات استقر لها المهر. طيب هذا رجل عقد على امرأة وبعد العقد بدقيقة مات بسبب مثلا نوبة قلبية أو حادث سيارة، فكم يكون للمرأة من المهر؟ يكون المهر كاملا، يكون المهر كاملا وترثه، وعليها عدة الإحداد كاملة، هي غنمة غنائم أخذت المهر كامل، وأيضا ورثته إذا كان ليس له أولاد فلها الربع، ولكن أيضا عليها عدة الإحداد كاملة 4 أشهر و10. سبحان الله، كل هذه بسبب عقد النكاح، قال زوجت قال قبلت ثم مات الزوج، فتغنم الزوجة من هذه الغنائم المهر كاملا، وأيضا أنها ترثه، وأيضا يكون عليها عدة الإحداد، مع أنه ما وطئها لكن مع ذلك عليها عدة الإحداد، وهذا يدل على أن عدة الإحداد ليست لأجل براءة الرحم، إنما براءة الرحم من الحكم، وإنما كما قال ابن القيم وغيره حتى تكون حرما بين النكاح الأول والنكاح الثاني ونحو ذلك من الحكم. فإذا من عقد على امرأة ثم مات فإن المهر كامل للمرأة وليس نصف المهر، بخلاف من عقد على امرأة ثم طلقها يكون نصف المهر. لاحظ الفرق بين مسألتين، اضبط الفرق بين مسألتين، رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، رجل عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول لها المهر كاملا، وأيضا لها الإرث ترثه. قال ووطئها، يعني إذا وطئ الرجل الزوجة فإنه يستقر المهر. طيب فإن وجد بها عيبا من عيوب النكاح بعد الدخول، هذا الرجل دخل على امرأة ووطئها لكن بعدما وطئها اكتشف أن فيها عيبا من عيوب النكاح، فهل يرجع عليها بنصف المهر؟ لا، لها المهر كاملة. طيب ماذا يتعامل مع العيب؟ مر معنا في الدرس السابق، يرجع على من غره، يرجع على من غره. ولمسه لها، يعني إذا لمسها بشهوة ولو لم يخلو بها استقر بها المهر، ونظره إلى فرجها لشهوة يستقر به المهر، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، لأن القبلة تجري مجرى الوطء في قطع الخيار المشتري. ولكن قوله ولو بحضرة الناس ليبين أنه لم يخلو بها، وهذه مسألة مفترضة، وإلا فتقبيل الرجل زوجته أمام الناس هذا أمر غير مقبول وينافي المروءة، ينافي المروءة وأمر غير مقبول، ولا تقبل به شهادة هذا الإنسان، لأن هذا مما ينافي المروءة، حتى وإن كان زوجته لكن لا يقبلها أمام الناس، لا يفعل هذا أمام الآخرين، لأن هذا مما ينافي المروءة. لكن الفقهاء يذكرون ذلك من باب الافتراض، يعني لو افترضنا أنه فعل كذا فما الحكم بالنسبة للصداق. وبطلاقها في مرض ترث فيه، يعني لو أن الزوج طلق زوجته في مرض موته فرارا من ميراثها فإن المهر يستقر كاملا وترث منه. وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها، يعني هل يستقر المهر بخلوة الرجل بزوجته عن أي أحد حتى وإن كان مميزا؟ اختلف العلماء في استقرار المهر بالخلوة على قولين. القول الأول أن المهر يستقر بالخلوة، وكذلك العدة تجب على المرأة، وأن الخلوة لها حكم الوطء، ما دام أن خلى بها فيجب عليها العدة إذا طلقها قبل الدخول، وأيضا يكون لها المهر كاملا ولا يتنصف. وهذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زيد بن ثابت، وهو مذهب الحنفية قول الشافعي في القديم، وهو مذهب عند الحنابلة. واستدلوا أولا بأثر عن زرارة بن أبي أوفى أنه روى عن الخلفاء الراشدين أنه إذا أرخي الحجاب وأغلق الباب فإن عليها العدة، إذا أرخي الحجاب وأغلق الباب فعليها العدة، لكن هذا الأثر ضعيف. لكن جاء عن عمر أنه قال هذه المقولة، قال إذا أغلق الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر، ورد مثله عن علي. وعللوا ذلك قالوا أيضا إن عقد النكاح عقد على المنافع، فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة. القول الثاني أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، وعلى ذلك فمن طلقت قبل الدخول من امرأة خلا زوجها بها ولم يطأها فلا عدة عليها. وأيضا بالنسبة للمهر يتنصف المهر، وهذا هو مذهب المالكية وقول الشافعي في الجديد، إلا أن المالكية يرون أن الخلوة تأثيرا يقوى به قول من يدعي الإصابة. واستدل أصحاب هذا القول بظاهر الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قالوا المراد بقول الله تعالى من قبل أن تمسوهن، يعني المقصود بالمسيس الوط، وهذا قد ورد عن ابن مسعود وابن عباس، وقال عبد البر لا تعرف العرب أن الخلوة دون الوط تسمى مسيسا. وابن عباس قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف المهر، لأن الله قال ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. ولهذا قال شريح لم أسمع أن الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق. ومن لازم القول بتنصيف المهر القول بعدم وجوب العدة. لكن هنا ترى في القول الثاني بس في تعديل في السبيل، يعني قلنا لا يترتب أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول ولا يترتب عليها عدة، وأن المهر يتنصف، أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول ولا يترتب عليها العدة، وأن الخلوة يتنصف بها المهر ولا يكون للمرأة المهر كاملا، أو بعبارة أخرى ولا يترتب عليها عدة ولا استقرار المهر، ولا استقرار المهر. يعني يمكن هذه أوضح، لأن كلمة ولا مهر توهم بأنه ليس لها مهر مطلقا، ويعني مع الخلوة لها نصف المهر، على هذا القول لها نصف المهر. فهذه العبارة يعني هذه الكلمة لعلها تعدل إن شاء الله في الطبعة القادمة، فيكون القول الثاني الخلوة لا تأخذ حكم الدخول لا يترتب عليها عدة ولا استقرار المهر. وإن شئت بعبارة أخرى قل أن الخلوة إذا خل الرجل بالمرأة ثم طلقها فلا عدة عليها ويكون لها نصف المهر، هذا هو القول الثاني. من أدلة هذا القول أيضا أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، هناك دليل آخر أيضا لم يذكر في السلسبيل علّه يضاف إن شاء الله طبعة قادمة، ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه في حديث الملاعن أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا مال لك إن كنت قد أصدقتها فهو بما استحللت من فرجها. نعم، قال إن كنت صدقت عليها، إن كنت صدقت عليها يعني لم تكن كاذبا، فهو يعني فالمهر بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. وموضوع الشاهد قوله إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، فالمهر هو مقابل استحلال الفرج، فمع الخلوة ليس في استحلال الفرج، هو مجرد خلا بها فقط. وهذا ما يستدل به أصحاب هذا القول أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول. والراجح هو القول الثاني، وهو أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول ولا يترتب عليها عدة ولا استقرار المهر، أيضا نكرر هنا ولا عبارة ولا استقرار المهر، وإنما يتنصف المهر. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من أثار عن بعض الصحابة، فأولا يعني أثر زرارة بن أبي أوفى على الخلفاء الراشدين لا يصح. وأما الآثار المروية عن عمر وعلي يعني هذا قول صحابي يقابله قول صحابة آخرين كابن مسعود وابن عباس، ومعلوم أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر هل يكون حجة؟ لا يكون حجة بالإجماع. إنما قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر هل يكون حجة أم لا، هذا هو محل الخلاف. فما هو القول الراجح في قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر؟ نعم، ما الدليل؟ إذا قلنا حجة اعتبرناه مصادر التشريع. على كل حال مسألة خلافية مذكورة في كتب أصول الفقه، ولكن الذي عليه جمهور الأصوليين وهو القول الراجح أنه إذا لم يشتهر فلا يكون حجة، أما إذا اشتهر، إذا اشتهر ولم يخالفه صحابي آخر فهذا يكون إجماع سكوتي، يكون إجماع سكوتي ويكون حجة، لكن إذا لم يشتهر لا يكون حجة. كيف نعتبر مصادر التشريع بدون دليل؟ ما في دليل يدل على هذا، لأنك إذا قلت حجة اعتبرته من مصادر التشريع. وقد يكون بعض الصحابة لهم اجتهادات ولا ينقل عن غيرهم خلافا، فيبقى أنه ليس في منزلة الكتاب والسنة والإجماع، فلا يكون حجة إلا إذا اشتهر. إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فهذا يكون حجة، ليس لأنه قول صحابي وإنما لأنه إجماع سكوتي. وهذه المسألة مفصلة عن فضل الصحابة، ويعني عظيم علمهم، وهم أعرف الناس بالنصوص وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء يعني ليس محل بحث، هذا متفق عليه. كلام في اعتباري قول الصحابي مصادر التشريع، هذه مسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه، لكن أحببت أن أثير يعني الخلاف فيها حتى يعني تتوسعوا فيها أكثر. لكن الأظهر والله أعلم أن قول الصحابي إذا خالف صحابي آخر هذا لا يكون حجة بالإجماع، إذا لم يخالف صحابي آخر ففيه تفصيل، فإن كان اشتهر هو حجة لأنه يعتبر إجماع سكوتي، وإن كان لم يشتهر فليس بحجة على القول الراجح وهو قول أكثر الأصوليين. وأما ما استدلوا به من قياس النكاح على الإجارة فقياسه مع الفارق، للفارق الكبير ما بين النكاح والإجارة. هذه المسألة تقع كثيرا، رجل يعقد على امرأة ثم يخلو بها يعني غالبا في بيت أهلها ثم يطلقها، هل يكون لها المهر كاملا؟ هل عليها عدة؟ فعلى قول الراجح أنه ليس عليها عدة وأن لها نصف المهر، لكن إذا حكم الحاكم يرفع الخلاف. الذي عليه القضاء عندنا في المملكة والذي أيضا اعتمدته المدونة القضائية في الأحوال الشخصية، مدونة الأحوال الشخصية، هو مذهب الحنابلة، وهو أنه يأخذ حكم الدخول، يكون لها المهر كاملا وعليها العدة. فإذا يعني رأى ولي الأمر اختار قولا أو القاضي الحاكم فحكم الحاكم يرفع الخلاف. حببت فقط أن أشير لهذه المسألة، بعض الناس قد يستشكل يعني مع الواقع، فالواقع كما ذكرنا المسألة هذه نحن ندرسها من ناحية نظرية، أن الراجع من حيث الدليل أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، لكن واقعا الآن الذي يحكم به القضاة هو المذهب الحنبلي وهو أنها تأخذ حكم الدخول، وهو المنصوص عليه الآن في مدونة الأحوال الشخصية التي يعمل بها القضاة الآن. نعم، إيه نعم، لا بد من الوط، لا بد، بدون وط لا. ويعني كما يعني قال أصحاب هذا القول، يقول المسيس في لغات العرب هو الوط، كيف نعتبر خلوة تأخذ حكم المسيس؟ ما الدليل لهذا؟ ما الدليل؟ ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من لغات العرب، لكن اعتمدوا على بعض الآثار أن هذا قول الخلفاء الراشدين، قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، لكن هذا لم يثبت. لو ثبت على الخلفاء الراشدين ربما يستدل بهذا الحديث وقال أنه حجة، لكنه ضعيف، أثر زرارة ضعيف. فعلى هذا من حيث التحقيق القول الثاني أرجح، أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، لكن إذا كانت عند القضاء فحكم الحاكم يرفع الخلاف. عقد المؤلف هذا الفصل ليبين أحكام اختلاف الزوجين في الصداق، ومعلوم أنه عند الطلاق تحصل النفرة غالبا ويحصل الخلاف الشديد في الأمور المالية، ولذلك كرر الله عز وجل في سورة الطلاق الأمر بالتقوى. سبحان الله، سورة الطلاق سورة ليست طويلة، يعني في المصحف وجهين، انظر كيف تكرر التقوى فيها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم، ثم ذكر الله تعالى ثمرات التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تكرر الأمر بالتقوى وبيان فائدته وثمراته، وهذا لأجل حث الزوج والزوجة عند الطلاق على الالتزام بتقوى الله، لأنه عند الطلاق يحصل نفرة، وعند عدم تقوى الله عز وجل يحصل فجور في الخصومة ويحصل خلاف شديد ويحصل نزاع. لكن عندما يكون عند الزوج والزوجة تقوى لله سبحانه فإنه لا يحصل هذا النزاع ولا الشقاق. ولهذا فالزوجان مأموران بتقوى الله تعالى عند الطلاق، ولعل هذا من يعني الحكم في كثرة تكرار الأمر بالطلاق وبيان عظيم فائدة التقوى وثمرات التقوى في هذه السورة، في سورة الطلاق. قال: وإذا اختلف يعني الزوجان أو ورثتهما أو زوج وولي صغيرة في قدر الصداق، في قدر الصداق، يعني طبعا في السابق كانت كثير من زواجات الناس شفهيا، وهذا يمكن كبار السن عندنا كان زواجاتهم هكذا، هذا الولي يقول زوج وهذا يقول قبلت، فتدوين الزواج يعني هذا لم يكن موجودا في عصور سابقة بهذه الصورة التي في وقتنا الحاضر. ولذلك لا تستغرب مثل هذا طرح مثل هذه المسائل. إذا اختلف في قدر الزواج، كان يقول الزوج مثلا 40 والمرأة تقول 50، أو جنسه، الزوج يقول مثلا فضة والزوجة تقول ذهب، أو ما يستقر به، دعت أنه وطئها وادعى الزوج أنه لم يطأ، فقول الزوج أو وارثه. طبعا إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة فيرجح جانب الزوج، لأن الأصل براء ذمته من القدر المختلف عليه، فمن ادعى هذا القدر فعليه البينة. فعلى هذا نقول إن القول قول صاحب البينة، إن لم توجد بينة يقدم قول من معه الأصل وهو الزوج، إلا إذا وجد أمر ظاهر يغلب على هذا الأصل فيقدم الظاهر على الأصل. وهذه أيضا مسألة مبسوطة في كتب الأصول، تقديم الأصل على الظاهر، متى يقدم الأصل على الظاهر أو الظاهر على الأصل، مبسوطة في كتب الأصول. وفي القبض، إن اختلف في القبض، قالت الزوجة لم أقبض المهر، الزوج قال لا بل أقبضتك المهر، أو تسمية المهر، قال الزوج لم أسمي المهر، قالت الزوجة بل سميته، فهنا يرجح جانب الزوجة إن لم يكن هناك بينة. ولهذا قال: فقولها أو وارثها، يعني لأن الأصل معها وهو عدم القبض، فإن لم يوجد بينة ننتقل للأصل، الأصل عدم القبض. وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد. هذا رجل تزوج امرأة بعقدين، عقد في السر وعقد في العلانية، ومهر السر مختلف عن مهر العلانية، فيقول المؤلف أنه يؤخذ بالزائد. لماذا؟ لأنه إذا كان السر أكثر فقد وجب بالعقد، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه الزائد. وهدية الزوج ليست من المهر، يعني هذه مسألة يكثر السؤال عنها، الزوج أحيانا عندما يعطي المرأة المهر يعطيها هدايا أو يعطيها ما يسمى الشبكة، هدايا في الشبكة التي تكون بعد العقد. طيب هل هذه الهدايا المصاحبة للمهر عند الطلاق ترد للزوج أو لا ترد؟ فيقول المؤلف إن هدية الزوج ليست من المهر، ليست من المهر. والفرق بين هدية الزوج والمهر يحدده العرف، فعندنا مثلا في الوقت الحاضر المهر هو الذي يسجل في العقد وما عداه يعتبر هدية. وانتقل المؤلف للكلام عن أحكام الهدايا التي تكون مع المهر. قال: فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. يعني هذا رجل خطب امرأة وأهداها هدايا قبل العقد ثم طلقها، طبعا يكون لها نصف المهر. طيب ماذا عن الهدايا؟ إن كانوا قد وعدوه بالزواج وأهدى المرأة الهدايا بناء على وعدهم فترد جميع الهدايا، ترد جميع الهدايا للزوج. لماذا؟ لأن هدية مشروطة، هو إنما أهداها ليتزوج بهذه المرأة، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، يعني ترد للزوج الهدية في كل فرقة مسقطة للمهر، يعني الفرقة التي لا يستحق تستحق المرأة المهر معها كما لو فسخ عقد النكاح، فسخ العقد ورد المهر كاملا، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. إذا استقر المهر بالدخول فتثبت، أو بالموت تثبت الهدية للزوجة، وكذا مع تنصيف المهر تكون الهدية للزوجة، وإنما ترد الهدية إذا رد كامل المهر. طيب، هذا رجل عقد على امرأة وبعد العقد حصل بينه وبين خلاف فطلقها، فالواجب يرد عليه ماذا؟ نصف المهر. طيب ماذا عن الهدايا، ترد أو لا ترد؟ لا ترد، الهدايا هدايا للمرأة قبضت. طيب، هذا رجل عقد على امرأة ثم فسخ العقد فسخا بسبب مثلا عيب في المرأة لم يخبروه ثم اكتشفه، نقول كيف يكون التعامل مع المهر؟ يرد كاملا للزوج. طيب ماذا على الهدايا؟ ترد أيضا الهدايا، ترد الهدايا. إذا رد المهر كاملا ترد مع الهدايا، إذا لم يرد المهر كاملا رد نصفه أو أنه استقر فلا ترد الهدايا. فهذه القاعدة في هذا الباب. قال: ولمن زوجت بلا مهر. انتقل المؤلف الكلام عن التفويض، والتفويض على ضربين: تفويض، تفويض البضع يعني الفرج، ومعنى ذلك أن يزوج الرجل ابنته البكر أو تأذن لوليها بأن يزوجها بلا مهر، فكأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة، فهذا العقد عقد صحيح ولها مهر المثل، ولها مهر المثل. قول الله تعالى: جنى عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. والنوع الثاني تفويض المهر، أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فيعني أيضا هذا صحيح. والفرق بين تفويض البضع والمهر أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر أصلا، بينما تفويض المهر يذكر لكن من غير تعيين. ففي الحالتين يكون للزوجة مهر المثل. ولمن زوجت بلا مهر، يعني يشمل النوعين، أو بمهر فاسد كأن يكون خمرا أو خنزيرا، فرض مهر مثلها عند الحاكم. جميع هذه المسائل للزوجة مهر المثل، لكن من الذي يفرض مهر المثل؟ الحاكم القاضي. فينظر إلى مهر مثيلاتها، المهر مستقر في البلد كم، ويطالب الزوج بمهر المثل. فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح، إن تراضيا صح ذلك ولا يلزم أن يكون مهر المثل سواء كان قليلا أو كثيرا، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه وجبت لها المتعة. هذا رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها، يعني قال زوجت وقال قبلت لكن ما سمي مهر، مهر كم ما ذكر، فما الحكم؟ الحكم يعني مذكور في قول الله تعالى، من يذكر لنا الآية؟ لا جناح عليكم إن طلقتم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فهنا تجب المتعة لها إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها المهر، تجب لها المتعة بنص الآية: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. أما إذا كان الطلاق بعد الدخول، إذا كان الطلاق بعد الدخول فهل تجب المتعة أو لا تجب؟ رجل دخل بامرأة أو مثلا بقيت عند السنين ثم طلقها، فهل تجب لها المتعة أو لا تجب؟ لا تجب، وإنما تستحب عند الجمهور، تستحب عند الجمهور. وذهب الإمام التيمية إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، واستدل بقول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقول ابن تيمية قول قوي، ولكن الذي عليه أكثر الفقهاء أن المرأة بعد الدخول تستحب لها المتعة ولا تجب. قبل الدخول تجب ولا ما تجب؟ أو في تفصيل؟ نحن قلنا بعد الدخول لا تجب المتعة وإنما تستحب عند الجمهور طبعا. طيب قبل الدخول تجب ولا ما تجب؟ نعم شيخ عبد الله، أحسنت. إذا سمي المهر تستحب المتعة لأن لها أصلا نصف المهر، إذا لم يسمى المهر تجب لها المتعة. فإذا لو وضعنا سؤالا: ما حكم المتعة للمطلقة؟ الجواب لا يخلو، إما يكون دخل بها أو لا يكون دخل. فإن طلقها بعد الدخول فلا تجب المتعة عند الجمهور وإنما تستحب. إن طلقها قبل الدخول ننظر، إن كان قد سمى لها المهر فلا تجب المتعة وإنما لها نصف الصداق. إن كان لم يسمى لها مهرا فتجب لها المتعة، فتجب لها المتعة. انتبه، ضبط هذه المسألة. فإذا إنما المتعة تجب في حالة واحدة، إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. ولذلك الله تعالى فرق بين الحالتين، قال في التي لم يسمى لها مهر لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة ومتعوهن، بينما قال في التي سمي لها مهر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يذكر المتعة. لكن ابن تيمية ومن وافق قالوا إن الله تعالى قال في آية أخرى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، فقال إن هذا يقتضي الوجوب، لكن جمهور العلماء على أنه مستحب وليس واجبا، وقول ابن تيمية قول قوي. طيب ما هي المتعة؟ قال المؤلف فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاته إذا كان معسرا. هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني خادم يقصد جارية تخدمها، والآن انقرض الرق، وأقلها كسوة، وأقلها كسوة. والقول الثاني أن المرجع في ذلك للعرف، وأن هذا بحسب حال أيضا الزوج، لقول الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأن ليس لذلك قدر محدد، وإنما نقول للزوج متع هذه المرأة بما تجود به نفسك، لكن إذا كنت موسرا فينبغي أن تكون متعة كبيرة، وإذا كنت معسرا أو أمورك ليست ميسورة فتكون بحسب حالك. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ثم قال المصنف رحمه الله ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة والوط. النكاح الفاسد هو غير مجمع على فساده، مثل ماذا؟ يعني نكاح مختلف فيه، مثل النكاح بلا ولي، باطل فاسد عند الجمهور أو باطل عند الجمهور وصحيح عند الحنفية، فهذا يسمى نكاح فاسد. فلو أن امرأة مثلا تزوجت بغير ولي وثم بعد ذلك طلقت، فيقول مؤلف لا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوط، يعني لا يستقر المهر إلا بالخلوة أو الوط، والخلوة على الخلاف الذي ذكرنا. فإن حصل أحدهما استقر المهر إن كان، وإلا فمهر المثل، يعني أن النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح، يحصل استقرار المهر المسمى بحصول الخلوة والوط، وإن لم يكن قد سمي لها مهر استحقت مهر المثل. فإذا النكاح الفاسد على رأي المؤلف كالصحيح كما سبق. أما الباطل قال ولا نهر في النكاح الباطل. الباطل هو المجمع على بطلانه، كالزواج من خامسة أو الزواج من معتدة أو من أخت زوجته وزوجته في عصمته، فهذا يسمى نكاح باطل. فيفرقون بين الفاسد والباطل، الباطل مجمع على بطلانه، الفاسد مختلف فيه. قال ولا نهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل، يعني إذا تزوج زواجا باطل لم يجب المهر إلا بالوطء في القبل. وكذا الموطوءة بشبهة أيضا، يعني هذه لها مهر المثل، إذا وطئ في نكاح باطل فلها مهر المثل، وكذلك أيضا الموطوءة بشبهة لها مهر المثل. الموطوءة بشبهة كان يطأ امرأة يظنها زوجته ثم تبين أنها ليست بزوجته، أو أنها يطأ امرأة ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، فلها مهر المثل، لها مهر المثل. والمكرهة على الزنا للمطاوعة ما لم تكن أمه، يعني أيضا ممن تستحق مهر المثل المكرهة على الزنا، لأنه وطئها كوطئ زوجته. أما المطاوعة في الزنا ليس لها شيء، لأنها رضيت بذلك بشرط ألا تكون أمه، أما إذا كانت أمه وجب لسيدها مهر المثل. والقول الثاني أن المزني بها لا مهر لها، سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، وهذا هو القول الراجح، لأن الله تعالى إنما أوجب في الزنا حدا معلوما فلا يزاد عليه. ولا يصح قياس الوطء المحرم على الوطء الحلال، الفارق بينهما. أما كون قد وطئها، وطئ المرأة المزني بها حتى وإن كانت مكرهة، فلها أرش البكارة إن كانت بكرا مقابل التعدي والإتلاف، هذا هو القول الراجح. إذن الراجح أن المزني بها لا مهر لها مطلقا، سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، وإنما عقوبة الزاني هذا شيء آخر. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، يعني كلما تعددت الشبهة تعدد المهر، يعني هذه مسألة مفترضة. يقولون كما لو وطئ الرجل امرأة أجنبية يظنها زوجته فاطمة، ثم وطئها مرة أخرى ظانا أنها زوجته عائشة، فيلزمه مهران، يلزمه مهران. طبعا هذه مسألة مفترضة. والإكراه، يعني تعدد المهر بالإكراه، بتعدد الإكراه على الزنا، وسبقا ذكرنا أن أصلا المزن بها لا مهر لها مطلقا. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء، وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة، يعني يجب على من تسبب في إزالة البكارة لامرأة ليست زوجة له ومن غير وطء أن يضمن أرش التعدي على البكارة، والفرق ما بين مهرها ثيبا وبكرا. مثال ذلك يعني ممرضة مثلا أو طبيبة أراد أن تفحص امرأة فتسببت في إزالة بكارتها، فعليها الأرش، وهو الفرق ما بين مهرها ثيبا وبكرا. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، وإلا فالمتعة. إذا كان الذي أزال البكارة الزوج طبعا بلا وطء ثم طلق زوجته قبل الدخول، هنا له نصف المهر كما سبق، وإن لم يكن قد سمى المهر فلها المتعة، يعني أنه ليس عليه شيء بسبب إزالة بكارة زوجته بغير الوطء. طيب لماذا فرقنا بين الزوج وغيره؟ لأن الزوج مأذون له أصلا بإزالة البكارة، وله أن يستمتع بزوجته، بينما غير الزوج ليس له ذلك. فالزوج إذن إذا أزال بكارة زوجته بغير الوطء ليس عليه شيء، وأما غير الزوج فهو الذي عليه الأرش. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، يعني هذه امرأة مثلا تزوجت بغير ولي، نكاحها فاسد، لا يصح تزويجها من رجل آخر قبل أن تفارق الزوج الأول بطلاق أو فسخ، حتى وإن قلنا أنه نكاح فاسد، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى فرقة، وهذا بخلاف النكاح الباطل فلا يحتاج إلى فرقة. يعني رجل تزوج بامرأة معتدة فنقول نكاحه باطل. طيب هل المرأة يجب على المرأة عدة؟ لا يجب، لا، تزوج مباشرة. رجل تزوج امرأة بغير نكاح ثم طلقها، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة. لماذا فرقنا المسألتين؟ لأن النكاح الأول باطل والثاني فاسد. فإن أباها الزوج فسخه الحاكم، يعني هذا رجل تزوج امرأة بلا ولي وقال أنا على مذهب أبي حنيفة النعمان، أنا على مذهب الحنفية، رفع أمره القاضي، قال القاضي قول الحنفية ضعيف وهذا الزواج فاسد، فأمره بالطلاق فأبى، فما الحكم؟ يفسخ القاضي العقد، يفسخ القاضي العقد، ولهذا قال فسخه الحاكم. ويعني النكاح بلا ولي القول بصحته قول ضعيف، قول ضعيف، ولذلك حتى يعني أبو يوسف ومحمد بن حسن لا يقولان به، إنما روي فقط عن أبي حنيفة، وذلك كثير من الحنفية لا يأخذون بهذا القول لأنه قول ضعيف ترتب عليه مفاسد أيضا. كلما أراد رجل يزني بامرأة يعقد عليها، تقول زوجك نفسي وقبلت، ترتب عليه مفاسد عظيمة، فهو قول ضعيف لكنه يبقى قولا، ولذلك يعني يكون النكاح فاسدا ولا يكون باطلا. ونقف عند باب الوليمة وآداب النكاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نحن في جامعة خارج المملكة يوجد فيها مصلى وبعض الطلاب لا يصلي مع الجماعة في المصلى حجة أنه ليس مسجدا. إذا كان هناك مسجد قريب فينبغي الصلاة في المسجد القريب، أما إذا لم يكن المسجد قريبا أو يحتاج الخروج من الجامعة فيصلون في المصلى، لأن وجوب الصلاة في المسجد أدنى من وجوب الصلاة جماعة. فوجوب الصلاة في المسجد هي واجبة إذا لم يكن هناك يعني سبب لصلاتها خارج المسجد. أما إذا وجد سبب كوجود مصلحة مثلا راجحة أو وجود عذر أو نحو ذلك فلا بأس أن يصلوا جماعة خارج المسجد، كصلاة الطلاب في المدارس، صلاة الموظفين في مقر العمل ونحو ذلك، فلا يشدد في هذه المسألة، بخلاف الصلاة مع الجماعة. صلاة مع الجماعة يعني أشد وجوبا من وجوبها في المسجد. فعلى هذا نقول للأخ السائل إذا كان المسجد قريبا ينبغي أن تصلوا في المسجد، أما إذا كان المسجد ليس قريبا فلا بأس أن تصلوا جماعة داخل الجامعة. ما حكم جمع الصلاة لغير عذر والاستدلال بحديث ابن عباس؟ جمع الصلاة من غير عذر لا يجوز ومعدود من الكبائر، وشرط الوقت هو أكد شروط الصلاة، قد تسقط كثير من شروط وأركان وواجبات الصلاة مراعاة لشرط الوقت. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الأصل أصل محكم، وجوب الصلاة في وقتها أصل محكم، وكون شرط الوقت آكد شروط الصلاة هذا متفق عليه بين أهل العلم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، هذا الحديث رواه مسلم، ولكن هذا الحديث نقل الترمذي إجماع الأمة على ترك العمل بظاهره، فأجمع العلماء على ترك العمل بظاهره. قيل إن ابن عباس كان صغيرا وأن هناك عذر خفي على ابن عباس، قيل كان هناك وباء في المدينة، وقيل كان هناك مطر ذكره مالك وأيوب، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا صوريا، أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر لأول وقتها، وأخر المغرب لآخر وقتها وقدم العشاء لأول وقتها، وهذا قد جاء في رواية عند النسائي، وقيل غير ذلك، ويبقى هذا الحديث مشتبها. والقاعدة عند الراسخين من أهل العلم رد المتشابه للمحكم، فالنصوص الكثيرة متضافرة من الكتاب والسنة تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، وحديث ابن عباس يعني غاية ما يقال عنه أنه متشابه، فلا يؤخذ بحديث واحد متشابه وترك بقية النصوص، هذه ليست من طريقة أهل العلم، وإنما ذكرها الله تعالى من طريقة أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيرد حديث ابن عباس للنصوص الأخرى التي تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها. ولهذا لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، بل إن الجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود من كبائر الذنوب. الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء عن ابن عباس في تفسيرها يعني الذين يؤخرونها عن وقتها، يعني يؤخرونها عن وقتها ويجمعونها من غير عذر. هناك تساهل حقيقة في الجمع يعني من بعض أئمة المساجد، حتى إنه بلغني أن أحد أئمة المساجد هنا في الرياض جمع لأجل البرد، هذا عجيب، البرد الذي يصيبنا الآن كان يصيب الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثله أو أشد، وكان الناس ليس عندهم إلا يعني أكثر الصحابة ليس له إلا ثوب واحد، قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث ضعيف أنه جمع لأجل البرد، والجمع يعني والبرد يمكن التغلب عليه بالتدفئة ولبس ملابس ثقيلة، فهذا من أعجب يعني العجب أن بعض الناس يتساهل في الجمع، وليس في يعني في أمر نفسه فيما يتعلق بالناس، فإذا لابد من وجود سبب ظاهر يقتضي الجمع، وإلا نبقى على الأصل وهو وجوب أداء الصلاة في وقتها. نعم يعيد الصلاة، نعم لأنه يعيد الصلاة الثانية التي قدمها. إذا دخلت الصلاة والإمام في الركعة الثانية هل يشرع لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو بالمأثور في التشهد الأخير بالنسبة للإمام وليس الأخير بالنسبة لي؟ يعني هذا سؤال جيد. دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وجلست معه في التشهد الأخير وهو بالنسبة لك لا يعتبر التشهد الأخير، فهنا يشرع لك أن تأتي بالتشهد كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشرع لك الدعاء مع الإمام؟ الجواب نعم، لأنك مطلوب منك متابعة الإمام، متابعة الإمام في الأفعال فكيف بالأقوال؟ مطلوب منك متابعة الإمام في الأفعال فكيف في الأقوال؟ فتتابع الإمام وتفعل كما يفعل الإمام تماما، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتقضي ما فاتك. لا ما يسكت، لا يفعل كما يفعل الإمام. هل من الممكن أن يخاصم الرجل الرجل ولا يكون في قلبي غل عليه؟ يعني هذا ممكن، لكن الخصومة مظنة لوجود يعني شيء في القلب، والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن الجدل وعن الخصومات وعن أيضا التعامل مع طبقات غير محترمة، وإنما يعرض عنها. في المجتمع يوجد طبقات غير محترمة، فإذا خاطبوك فقل سلام أعرض عنهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فقد يكون إنسان من طبقة غير محترمة يخطئ عليك بكلام بتصرف، فهنا ينبغي لك أن تعرض عنه، فلا تقابل السيئة بمثلها، وإنما تعرض عنه أو تدفع بالتي هي أحسن. إذا أراد المسافر أن يصلي صلاة العشاء مع جماعة مقيمة تصلي المغرب، فهل يتم صلاته أو يقصر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه يقصر، لأن صلاة المغرب ليست رباعية فليست مما يقصر، وإنما هي ثلاثية، فإذا صلى العشاء معهم ركعتين أتم لنفسه وسلم. نعم، إذا أتى والإمام في الركعة الثانية يسلم على الإمام. سهوت في صلاة الجماعة عصرا أثناء التشهد الأول ولم أسجد سجود السهو فهل علي شيء؟ كان الواجب أن تسجد سجود السهو، وأيضا الجماعة من خلفك كان ينبغي أن ينبهوك لهذا، لكن إذا نسيت سجود السهو ومضى على ذلك مدة فإنه يسقط عنك سجود السهو والصلاة صحيحة عند جمهور العلماء. ما حكم الصلاة خلف الشخص الكذاب؟ الصلاة خلف الفاسق، الصلاة خلف فاسق عموما صلاة صحيحة، لأن الصلاة مكتملة في الأركان والشروط والواجبات، لكن ينبغي ألا يؤم الناس الفاسق، لكن إذا أمهم كان هو الإمام الراتب فمذهب السلف أنهم كانوا يصلون خلف الأئمة الفسقة، كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، ومعلوم أمر الحجاج وجرأته على الدماء، وابن مسعود ومن معه صلوا خلف الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر، وذات مرة صلى بهم صلاة الفجر ثم سلم وقال هل أزيدكم وهو سكران، فكان الصحابة يصلون خلف الفساق. فيعني هذا الكذاب غايته ما يوصف به الفسق، وتصح الصلاة خلفه. ماذا يفعل من أراد أن يطلب العلم ولا يجد علماء في بلده ليطلب عليهم العلم؟ الحمد لله الآن في وقتنا الحاضر أصبحت وسائل التقنية الحديثة تنقل لك الدروس، تنقلها على الهواء مباشرة ومسجلة أيضا ومفرغة وفي الكتب، فأصبحت يعني أصبح تحصيل العلم ميسورا، بإمكانك أن تتلمذ على أي عالم تريد عبر وسائل التقنية الحديثة. فنقول أخ الكريم إذا لم تجد علماء في بلدك بإمكانك أن تتلمذ على علماء من بلدان أخرى، لكن لا بد أن يكونوا من علماء الثقات المعروف لهم بالصلاح والاستقامة وسلامة العقيدة وسلامة منهجهم وطريقتهم، فإذا كانوا من هؤلاء كانوا علماء معروفين فيمكن تتلمذ عليهم وعلى دروسهم عن بعد، وهذا يعني هذا من الوجوه المشرقة لوسائل التقنية الحديثة. شخص يضارب في سوق الأسهم 6 أشهر ثم يدخل بكامل سيولته في الشهر 9 الميلادي ويبيع في شهر 3 من السنة القادمة، ويقول في هذه الفترة تدفع الشركات زكاة أسهمي والتالي لا تجب عليه الزكاة. إذا كان يضارب في الستة الأشهر الأولى، ثم بعد ذلك يبيع في شهر 3 من السنة القادمة، يعني هل هو يعتبر مضارب فتجب عليه الزكاة، أو يعتبر مستثمر فتكفي زكاة الشركة عنه؟ هذا محتمل للأمرين، لأن هذا الرجل الآن لم يتضح كونه مضاربا، لأنه بعد 6 أشهر يتوقف عن المضاربة، ولم يتضح كونه مستثمرا أيضا، لأن جزءا من المدة يمضي في المضاربة، فهو بينهما، بين المضاربة وبين الاستثمار، فيعني يحتمل الأمرين، ولذلك الأحوط أن يزكي، الأحوط أن يزكي. وهذه من المسائل المشكلة في زكاة الأسهم، وهي من المسائل المشكلة في باب الزكاة بالنسبة لحال هذا الرجل. لو بقي سنة كاملة، لو بقيت الأسهم عنده سنة كاملة فهو مستثمر، تكفي زكاة الشركة عنه. لو كان يضارب أكثر السنة فهو مضارب، يجب عليه الزكاة. لكن حال هذا الرجل بين الاستثمار وبين المضاربة، فهو يحتمل الأمرين، ولذلك الأحوط أن يزكي على سبيل الاحتياط. والدتي تستعمل حبوب نفسية ومر عليها 4 رمضانات ولم تستطع الصوم، تطعم عن كل يوم مسكينا عن الأشهر الماضية، وينبغي المبادرة بالإطعام، لأن كونه يذهب عليها 4 رمضانات ولم تصم ولم تطعم هذا تفريط، فينبغي عليكم المبادرة بدفع الفدية عن كل يوم مسكينا عن جميع الأيام التي أفطرتها. ما ضابط اشتهار قول الصحابي؟ احنا ذكرنا أن قول الصحابي إذا خالف صحابي آخر لا يكون حجة، إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي آخر فإن لم يشتهر فلا يكون حجة على القول الراجح، أما إذا اشتهر قول الصحابي فيكون إجماعا سكوتيا فيكون حجة. ضابط الاشتهار هو القرائن الدالة على الاشتهار، كان مثلا يخطب خطبة ويذكر فيها رأيه، هذا يعتبر مشتهرا، كان يتكلم بحضرة الناس ويشيع قوله فيكون مشتهرا. لكن إذا نقل ذلك عن صحابي وليس بحضرة الناس وليس على منبر لا يكون مشتهرا، كان يتناقل الصحابة قوله أو يتناقل العلماء قوله ويستفيض ويشتهر، فإذا المرجع في ذلك للعرف، المرجع في الشهرة هنا للعرف. فيعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعلم الناس الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، هذا الحديث المروي في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك في سنده مقال، لكن كون عمر يعلمه الناس على المنبر ويشتهر هذا عند الصحابة هذا يكون كالإجماع السكوتي، ولهذا الاستدلال بأثر عمر على هذا الدعاء الاستفتاح أقوى من استدلال الحديث المرفوع، الحديث المرفوع في سنده مقال، لكن هذا قاله عمر على المنبر واشتهر عند الصحابة، فكان كالإجماع السكوتي على مشروعية الإتيان بدعاء الاستفتاح هذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد، هذا مثال للاشتهار. لكن ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يأكل البرد في نهار رمضان ولا يعتبره مفطرا لم يشتهر، ولم يعرف أيضا عن غير خلافا، لكنه لم يشتهر، لم يشتهر هذا القول فلا يكون حجة. ويعني هذه مسألة من المسائل الأصولية التي أيضا الكلام فيها كثير ومطروقة في كتب أصول الفقه، والخلاف فيها أيضا قوي. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.